اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا بالأمس بأن حديث الرب لا يمكن أن يرفع إلا الأحكام المترتبة على العناوين الأولية، أما ما ترتب على العنوان الثانوي يعني على نفس الخطأ مثلا، على نفس النسيان وغير ذلك من ضمن العناوين المذكورة في هذه الرواية الشريفة، فتلك لا يرفعها حديث الرفع. لماذا قلنا؟ لأن النسيان إذا كان موجبا عليكم السلام ورحمة الله للأثار، مثل لا أثر سجدت سهو، النسيان يوجد سجدت سهو في الصلاة، فكيف نفس النسيان يرفع سجدت سهو هذا الأثر؟ فإن الشيء المثبت للأثر لا يمكن أن يرفع الأثر نفس ذات الأثر، سبب ثبوت الشيء لا يمكن أن يكون علة لرفع ذلك الشيء. هذا أمس ذكرنا، درست الجديد من الآن سوف يشرح. ولرب قائل يقول بناء على هذا الكلام يلزم ألا يكون حديث الرفع رافعا لوجوب الاحتياط، وجوب الاحتياط بعد ما راح يرتفع. ليش؟ لأن عليكم السلام ورحمة الله، لأن وجوب الاحتياط متى يثبت؟ عند عدم العلم بالحكم الواقع. فهو حكم يعني وجوب الاحتياط علما للعنوان الثانوي، عنوان الثانوي يعني يا قصدي من عدد عدم العلم بالحكم الواقع. فاذا قلنا حديث الرفع ما يرفع الاحكام المترتبة على العنوان الثانوي فوجوب الاحتياط اذا ما يمكن رفعه بحديث الرفع، لانه بعد اكرر ترى مترتبون يعني وجوب الاحتياط اعلان مترتب على عدم العلم بالحكم الواقع، على الجهل يعني عدم العلم، وعدم العلم عنوان ثانوي. فإذا كان وجوب الاحتياط يترتب عند عدم العلم، موضوع عدم العلم، فما يمكن حديث الرفع يرفع هذا الحكم الثابت لعدم العلم، ما يمكن أن يرفع. ليش؟ لنفس النقطة اللي بيناها، وهي أن سبب الشيء لا يمكن أن يكون رافعا لذلك الشيء. وهي النقطة اللي بيناها ولا هاي النقطة اللي بيناها؟ عدم العلم سبب لوجوب الاحتياط، موضوع للاحتياط لوجوب الاحتياط، فكيف هذا عدم العلم في قوله عليه السلام رفع عن أمتي ما لا يعلمون، كيف هذا ما لا يعلمون عدم العلم يرفع وجوب الاحتياط كما كنا نحاول اولا. وهكذا الاشكال يأتي في النسيان، وهكذا الاشكال يأتي في النسيان، فانه في فقرة رفع النسيان شنقول المرتفع ماذا؟ وجوب التحفظ. في رفع النسيان نقول المرفوع شنو؟ وجوب التحفظ. يعني اذا كان الانسان له نسيان التحفظ عليه بمقتضى هذا الحديث مرفوع، مو لازم تخلي هذا المحبس بهالاصبع وما ادري مرة بذاك الاصبع اسوي لك علامات حتى لا تنسى، مو لازم. رفع النسيان يقول رفع ماذا؟ في صورة النسيان اللي يرتفع حتى ايجاب التحفظ. اذا كان الحكم مرتفع حالة النسيان يعني وجوب التحفظ من ناحية مرتفع. طب حينئذ نقول بناء على البيان الذي ذكرناه بالامس واليوم كررت ايجاب التحفظ ما يرتفع بالحديث. ليش؟ لأنه يثبت عند النسيان، فكيف يرتفع بمن؟ بالنسيان. لأنه أكرر يثبت عند النسيان، والإنسان عند النسيان حين بالنسيان موضوع لوجوب التحفظ، فكيف النسيان يرفع وجوب التحفظ؟ واحنا نريد نجعل النسيان يرفع وجوب التحفظ لقوله صلى الله عليه واله رفع النسيان، نريد نجعل النسيان يرفع وجوب التحفظ. فشلون يرفع مع ان النسيان سبب للتحفظ لوجوب التحفظ؟ هذا اشكال جوابه ماذا؟ بسيط ما بي شيء، وهو ان يقول انت قلت موضوع وجوب الاحتياط ما هو؟ سبب وجوب الاحتياط ما هو؟ شنو هو دريك؟ عدم العلم. نقول خطأ. لو كان سبب وجوب الاحتياط يا وجوب التحفظ في مثال التحفظ هو عدم العلم او هو النسيان، الاشكال كان صحيح. لكن نقول سبب وجوب الاحتياط أهمية الحكم الواقعي، يعني ما دام الحكم الواقعي المجهول ما دام مهما جدا لدى المولى عند المولى هذا الاهتمام يصير سبب لوجوب الاحتياط لا مجرد الجهالة. اذا لم يكن الحكم الواقع يهتم به المولى الاحتياط كان واجب كله وان جهلت به، فمجرد عدم العلم والجهالة ما يوجب الاحتياط. الذي يوجب الاحتياط الجهالة وعدم العلم بالحكم الواقع. وهكذا وين اقول الذي يوجب الاحتياط؟ العفو الاهتمام مو الجهل، اشتباه قلت الجهاله ترى الاهتمام بالحكم الواقعي لا الجهاله وعدم العلم، اشتباه اذا اول قلت غير شيء. وهكذا في صوره النسيان سبب وجوب التحفظ هو اهميه الحكم الواقعي لا كوني انسى. اذا اهتمام بالحكم الواقعي ما موجود اضرب عنه نسياني ما يوجب الاحتياط ما يوجب التحفظ العقلي. فاذا على هذا الاساس الاشكال مرتفع، لان السبب الذي سبب وجوب الاحتياط لو قلنا بوجوب الاحتياط سببه ليس نفس عدم العلم بل اهميه الحكم الواقعي. وهكذا في النسيان سبب وجوب التحفظ ليس هو ماذا النسيان، فالأهمية حكم واقع. فإذا لا يلزم أن يكون رافع الشيء مثبت الشيء أو مثبت الشيء رافع الشيء، لا لا لا، السبب للإحتياج شيء وهو أهمية حكم واقع، والرافع شيء آخر فهو ماذا؟ عدم الحيل. فما هو رافع غير ما هو سبب. انتهى يا أخي، المقدار كافي بعد. أفهرس دور له. لربما يقال على ما بينا بالأمس من أن حديث الرفوع يرفع فقط الأحكام الثابتة للعناوين الأولية ولا يرفع الأحكام الثابتة للعناوين الثانوية، يعني الثابتة يعني الثابتة العنوان الخطأ والنسيان وكذا. بناء على وجوب الاحتياط ما راح يرتفع. ليش؟ لأن وجوب الاحتياط موضوع، وسبب ماذا؟ عدم العلم. فكيف إذا كان سبب عدم العلم، شلون عدم العلم الذي هو السبب لوجوب الاحتياط كيف هو يرفع بواسطة هذا الحديث الشريف، كيف يرفع وجوب الاحتياط؟ سبب الشيء رافع الشيء رائع. وهكذا في النسيان، إذا كان هو سبب لوجوب التحفظ كيف يرفع وجوب التحفظ؟ بسقرة رفع النسيان كيف يصير النسيان رافع لوجوب التحفظ؟ هذا يلزم رافع الشيء مثبت الشيء، مثبت الشيء رافع الشيء يصير. أجبنا ماذا؟ لأن سبب وجوب الاحتياط أو التحفظ ليس هو النسيان أو عدم العلم، بل هو ماذا؟ الاهتمام بالحكم. وطبق العبارة. لا يقال كيف، شنو كيف؟ يعني كيف حديث الرفع ما يرفع إلا ماذا؟ قولوا ياي، الأحكام الثابتة للعنوان الأولي والحاض وخلي. وجوب الاحتياط إيجاب يعني وجوب الاحتياط فيما لا يعلم، وبعد ووجوب التحفظ في الخطأ والنسيان يكون أثرا يعني حكم. هذا وجوب التحفظ أو وجوب الاحتياط أثر وحكم علما هالعناوين بعينها، يعني العنوان عدم العلم، العنوان الخطأ والنسيان. هذا التفسير راح يجي وباقتضاء نفسها، يعني نفس النسيان نفس الجهل وعدم العلم يوجب الاحتياط يوجب التحفظ. فإذا نفس السبب شلون يصير بمقتضى الحديث رافع؟ فإنه فما يصير رافع. فإذا كان كذلك إذا يعني ما يمكن التمسك بالحديث لرفع وجوب الاحتياط لرفع وجوب التحفظ بسبب عدم العلم وبسبب ماذا؟ النسيان. فإنه يقع، بل إنما يكون يعني وجوب الاحتياط ووجوب التحفظ بمن يكون سبب شنو؟ باقتضاء الواقع، يعني الواقع يقتضي وجوب الاحتياط ما دام الواقع مهم، باقتضاء الواقع في موردها، يعني في مورد هاي العناوين وهي الخطأ والنسيان وما لا يعلمون. الواقع في موارد ذن الثلاثة يقتضي الاحتياط أو وجوب التحفظ، ضرورة أن الاهتمام بالواقع يوجب يعني يستلزم إيجابهما، يعني وجوب شنو؟ قولوا يا شنو؟ الاحتياطي والتحفظي، حتى ما يفوت على المكلف، لئلا يفوت فاعل يفوت منه الواقع المهتم به، الواقع المهتم به يا أخي، كما لا يخفى كل الزين. ومنها زين، الحمد لله رب العالمين، خلصنا حديث الشي يسمونه حديث الرفع. كم يوم خلصنا؟ ما ادري، بيومين ما ادري ايش قد. يا اخي بالرسائل يحتاج لتقريبا 6-7 ايام تقريبا. اي الحمد لله الذي بالكفاية مختصر البحث كل شيء. الحديث الثاني الذي نتمسك به للبراءة، ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم. حديث رقم جد صار هذا رقم 2 بعد. تقريب الدلالة شلون؟ واضح اخي، واضح اخي، مثل حديث الرفع. شلون واضح؟ نقول حرمة التفن محجوبة عنا فهي موضوعة عنا. خلاص خلاص خلاص خلاص يا اخي خلاص. اكرر لك، حرمة التفن بما انها محجوبة فهي ماذا؟ موضوعة عنا. انتهى. فدلالته جدا واضح البراءة. ويرد عليه ان الحجب عليه من يصدق ما حجب الله. حجب يعني عليه من يصدق على الحكم اللي في الله عز وجل اخفاءه لم يبينه ابدا، ابقاه في اللوح المحفوظ محجوبا عن العباد، ذاك يقال له حجبه الله. ومثل هذه الاحكام الذي الله اخفاه حتى الاخباري يقول بالبراءة عنه، يعني الذي اخفاها الله هو الله عز وجل اخفاها. قال للنبي لا تبلغها لا تبلغها، انت لا تبلغها لا تبين. فتلك الاحكام الذي الله اخفاها وامر نبيه بعدم تبليغها حتى الاخباري يقول البراءة تجرى عنه. فاذا نزاعنا احنا وياه في تلك الاحكام التي نحتمل بينها الائمة واختفت بسبب تلف الاحاديث. يا اخي الاسباب التاريخية للاختفاء كثيرة مولانا، كثيرة مولانا. مكتبة بغداد الكبرى احرقت، مو احرقت لا بالشط، ماذا بالنهر دجلة ابل مولانا ابل كل هذا بوا. ايش قد احاديث هاي كان من الاصول الاربعمائة كلها راحت. فاختفت علينا يوم الابن ابي عمير يخاف من هارون الرشيد يا اخي، حبس هارون يقولون اخت حرقت الكتب، ما حرقت هالتراث المهم هالاحاديث حرقت المال. وبعضهم يقول لا غرفته كانت ليست كونكريت مسلح، من طين كانت ما ادري شنو، نزل مطر وصار على الكتب. وذاك الزمان بالحبر وكله راح بعد كل ما اصل بسبب المطر بعد. على اي حال مو بسبب هارون، على اي حال المقصود عوارض الاختفاء يا اخي كثير. فاحنا كلامنا في الاحكام الذي نحتمل بينها الائمة خاصة مختفى تلك، هل تجري البراءة عنها ام لا؟ كلامنا لا. اما الاحكام التي اخفاها الله وبلا اشكال البراءة تجري عنها. والحديث علم الناظر بقرينة نسبة الحجب علما الى الله، ما حجب الله عليه من يصدق ما حجب الله. اذا من نقول حتما يصدق عليه من على خصوص الاول الذي هو اخفاه الله دون الثاني لا اقل من المحتمل ان يكون الاول والمقصود دون الثاني. ويكفينا بل مولانا احتمال. ومنها حديث الحجب تقريب الاستدلال يقول اتضح مما سبق، وقد انقدح تقريب الاستدلال به مما ذكرنا في حديث الرفع. تقريب في حديث الرفع شلون هنا نفتيجي شلون يجب ان نقول حرمة التكم، هنا كنا نقول لا تعلم، هنا نقول محجوبة، هنا كنا نقول اذا مرفوعة، هنا كنا نقول اذا شنو بدال مرفوعة موضوعة. انت بعد مناسب وانت يا اخي الا انه هذا الجواب ربما يشكل بمنع ظهوره، هذا الحديث لا يظهر منه غير ظاهر في وضعي وضع بمعنى الرفع فيه. ما لا يعلم من التسجيل عن تكاليف غير المعلومة، ما معلوم الحديث يرفع عليه بدعوى ظهور هذا الحديث في خصوص ما تعلقت عنايته تعالى تعلقت بمنع اطلاع العباد عليه. هو راد ان يختفي باللوح المحفوظ يبقى الحكم لعدم امر رسله بتبليغ، قال للرسل لا تبلغوا ترى خلوا هذا لعل المقصود. من قال هذا لعل المقصود؟ يقول حيث انه بدونه لما صح اسناد الحجب اليه تعالى، حيث انه بدونه بدون من بدون تعلق عنايته وارادته تعالى باخفائه او يبقى في اللوح، بدون تعلق ارادته بعدم تبليغه ما يصدق حجب الله. الحجب ما يطلع اسناده الى الله عز وجل، ما حجب الله بعد ما يقال فلابد إرادة الله عنايته تعلقت بأن لا يظهر، بأن يخفى، بأن يبقى في اللوح المحفوظ. هذا يقال له أخفاه حجبه الله، وهذا خارج عن معنى الكلام. ومنها أحسنتم، فلذلك احنا تنزلنا وقلنا ماذا هو على تقدير الكذا الأول لا أقل محتمل، فهذا أن يكون هذا المقصود كفانا. ومنها قوله عليه السلام الرواية الثانية ثالث رقم ثلاثة كل شيء حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه. يا هذا دلالته واضحة أو ليست واضحة؟ واضحة يا أخي، يقول كل شيء حلال. لقد واحد يقول شيخنا هذا مختص بالشبهة الموضوعية ما يشمل الحكمية. ليش ما يشمل الحكمية؟ بعينه. هاي بعينه تتناسب ويا من؟ ويا الموضوعية. لأن في الموضوعية يقال بعينه، مثل ما مثل عدنا خمر وعدنا ماذا ماء، لا أعرف الماء من الخمر. هنا يقال كل شيء حلال حتى تعرف الحرام بعينه. قد واحد يقول الآخر يقول لا هذا حكي اسكت قاعد تحكي انت، كل شيء حلال يشمل حتى الشيء يسمونه مولانا حتى المشتبه لأجل عدم النص أو تعارض النصين أو إجمال النص، يعني حتى الحكمية لا تحكي بعد زايد. إذا عندك حكاية ثانية احكيها ما يخالف، هاي الحكاية بعد لا تحكيها، حكاية ثانية عندي عن هذا مختص بالشبهة التحريمية ما يشمل الوجوبية. واحنا كلامنا وين في الوجوبية والتحريمية؟ لان اخبطنا هي مو مثل الرسائل، احنا اخبطنا كلها. هيك قلنا بعد حكمية موضوعية تحريمية وجوبية كلها اخبطنا، وهذا مختص بالتحريمية. تقدر تقول لي ليش مختص بالتحريمية؟ ليش منشأ احتمال اختصاصه بالتحريمية شنو هو؟ لان يقول حتى تعرف انه حرام. كل شيء حلال الى ان تعرف حرام. اذا كان المقصود الوجوبية منافس يقال حتى كل شيء ماذا مباح او حلال حتى تعرف انه واجب يقال، ما يقال حتى تعرف انه حرام. الدعاء عند رؤية الهلال ماذا يقال؟ مباح حتى تعرف انه ماذا؟ واجب، وحتى تعرف حرام، حتى تعرف حرام وجوب التحريمية يقال. فلذلك هذل احسنت، فما دام قيد حتى تعرف انه حرام هذا مختص بالشبهة التحريمية، يكون تعبير اخر يجي حتى يشمل الثانية حتى تعرف تركك. طب لا بس احسنت، لا بس يجاوب بجوابه. شوف والله شوف شلون جوابين. الجواب الاول عدم الباسبور، هذا كل السهل، هذا كل السهل، هذا زين انتهى الحمد لله. يعني من قال بالبراءة لا يفصل بين التحريمية وبين الوجوبية، من قال في التحريمية بالبراءة يقول بها فيما في الوجوبية حتى الاخباري. اخباري اذا يريد يقول بالاحتياط في التحريمي. طبعا لا اطول، هاي لا اطول، هذا احسه يا اخي احسه خلاصة من اول. الجواب الاول عدم القول بالفاصل، يعني من قال بالبراءة في التحريمية قال في الوجوبية انتهى. هو القول بعدم الفاصل يا عبد الرأي، عدم القول بالفاصل يا هو الصحيح، هو طبيعي الذي ينفعنا هو القول بعدم الفاصل. بس هم العلماء قالوا بعدم الفاصل ما هناك لم يفصلوا، انت انا خليه ضمه ايش وقت ما الذي كذا نقول على انه الحجة هو القول بعدم الفاصل دون عدم القول بالفاصل على اي حال. فالجواب الاول على انه لم يفصل العلماء. الجواب الثاني نقول هاي الرواية تشمل حتى الشبهة الوجوبية. ها صدق والله. شوف شوف شلون لوفة شلون لوفة يلوف الاخر بس تقدر تجاوبه يولا هتش يلوف الاخر. يقول تشمل الوجوبية شلون؟ يقول لان هكذا اقوله في الدعاء عند رؤية الهلال. اقول ترك الدعاء عند رؤية الهلال تركه تركه. احتمل انه شنو؟ حرام تركه مو فعله تركه. فالرواية تقول لي كل شيء حلال يعني ترك حلال اطبقه على الترك ما اطبقه على الفعل. لا اذا اطبقه على الفعل ما يصير ما يصير اطبقه على الترك. اقول كل شيء حلال والشيء هنا اطبقه على الترك. حلال حتى تعرف ذاك الشيء اللي هو الترك. حرام. اذا الرواية شملت الشبهة الوجوبية لكن كلمة الشيء في التحريمية مصداقة شي يصير مصداقة الفعل يعني كل فعل حلال مثل شبهة الوجوبية الى ان تعرف حرام. اما في الوجوبية نفكر الشيء بما مصداقة يعني مصداقة. هذا اختلاف المقادير هذا اختلاف المصادر. يصير هيك كل شيء ماذا يعني كل ترك حلال حتى تعرف ذاك الترك حرام. فالرواية اذا تصلح للاستدلال بها حتى فين فتأمل مولانا او فافهم ليش ماذا ليش فافهم او فتأمل. لعله لعله هنا يقدر واحد يحكي بعد هواية. انا فرد لعله اقوله أن ترك الواجب ليس بحرام. هاي هواية ترى ما تحتاج كبيرة. ترك الواجب بل ما يصدق عليه حرام. ترك الصلاة ما يصدق عليه حرام. وإلا إذا كان حرام لازمه إذا واحد ترك الصلاة يوم القيامة بشم عقاب يعاقب. بعقابين يعاقب. ليش؟ واحد على الواجب تركه والثاني شنو على الحرام ارتكبه. ذاك الواجب تركه اذا تركت الصلاة تركت الواجب بعد فرد عقاب. عقاب ثاني ما تعلمه ارتكبت شنو قولوا وياي التركه. والترك ماذا حرام فلازمه على رأي الاخر وعاقب بعقابين وهذا باطل بالوجدان. على اي حال فالجواب الاول هو احسن نتمسك بعدم القول او بعدم القول بالفصل. لو تم عدم القول بالفصل يعني اذا قلنا يفيد وكذا قلت الذي يفيد القول بعدم الفصل عدم القول ما تميز ما في داعي للطبقة هيتشي بذلك الشكل دائما. من اول فارس يا اخي الحديث الثالث كل شيء لك حلال هذا يشمل حتى الحكمية ما يختص بمن بالموضوعية. لا تقول بقرينة بعينه يختص بالموضوع لا يشمل حتى التحريف الحكمية بل قد يقال هذا مختص فقط بالتحريمية بقرينة حتى تعرف انه حرام. عجبنا اولا بعدم القول بالفصل وثانيا بما نقول ترك الواجب يمكن يقال حرام فتنطبق بالتالي الرواية. يا سلام كل شيء لك عسى تعرف انه حرام بعينه الحديث حيث دلت التأول الآخر يريد يقول يشمل حتى الحكمية حكمية حيث دلت على حلية ما لم يعلم حرمته مطلقة مطلقة حيث مطلقة يعني حتى الحكمية ولو كان هو الرجال قاعد يدوس ولو كان من جهة عدم الدليل على حرمته يعني حتى لو كان حكمية لأن في الحكمية منشأ الاشتباع عدم الدليل أما في الموضوعين منشأ الاشتباع الأمور خارجية. شيخنا هذا مختص بالتحريمية ما يشمل الوجوبية يقول وبعدم الفاصل قطعا يعني قطعا العلماء لم يفصلوا بين التحريمية وبين الوجوبية بين إباحته. إباحة من؟ هذا محتمل التحريم. هذا التفسير راح يجيك. راح يجيك هذا التفسير دير بالك. وعدم يعني إباحة يعني عدم وجوب الاحتياط فيه. وعدم الفصل بين هذا. عدم وجوب الاحتياط في هذا. يعني في المحتمل الحر. وبين عدم وجوب الاحتياط في الوجوب. شبه الوجوبية. يتم المطلوب. المطلوب شنو هو؟ عدم وجوب الاحتياط في كل الشبهات. صحيح وجوب يتم. مع امكان ان يقال. هذا الجواب الثاني. عن الشبهة الوجوبية ترجع للتحريمية لان ترك الواجب يصدق عليه حرام. مع امكان ان يقال ترك ما احتمل وجوبه. ترك ما احتملنا وجوبه. يصدق عليه هذا. مما لم يعرف حرمته. يصدق اني لا اعرف حرمته. فهو حلال. تأمل مولانا. وجد تأمل بين تلفية. انه ترك الواجب لا يصدق عليه حرام. الا مسامحة منكم. ومنها قوله. الناس في سعة. مما او الناس في سعة ما لم يعلموا او ما لا يعلمون. السيقبل. قال بعدين العبارة احشي. تبشي مصرف العبارة. شلون نقرب الاستدلال بالرواية؟ شلون نقرب الاستدلال بالرواية؟ انا شيخ الانصاري بشكل قرب. والاخر بشكل. الشيخ الانصاري طبق الرواية عليه من؟ على وجوب الاحتياط. قال الناس في سعة من وجوب الاحتياط. ما لم يعلم. يعني قال وجوب الاحتياط لا نعلم به. ما نعلم مولانا ما نعلم ما نعلم ما نعلم به. تعلم التحية الاصول بوجوب الاحتياط؟ لا ما اعلم. فاذا ما تعلم فالحديث يقول. فالحديث يقول. انت في سعة. يلا ما يخالف لا تفتح. ما دمت لا تعلم. فطبق على وجوب الاحتياط. بعدين هو التفت الشيخ الانصاري. قال لكن يمكن الاخبار يجيبني. يقول لي انا اتي لك بادله تدل على وجوب الاحتياط. مثل من؟ اخوك دينك فاحتك لدينك. قص عند الشبهة فإن الوقوف. وقل صفر بعد. وعقب أحاديث الدل على وجوب الاحتياط اللي إذا أتمسك بالأخبار هو موجودة. فالإخبار يمكن أن يقول لي هذه الأحاديث تحصل العلم بمن بوجوب الاحتياط. فإذا تحصل العلم بعد ما يمكن تطبيق. حديث الناس في سعة. لان الناس في سعة يقول الى ما تعلم. ووجوب الاحتياط اعلم لي. بسبب الاحاديث اللي يتمسك فيها الاخباري. فلذلك الشيخ الانصاري قال هذا الحديث بيخن تركه. الناس في سعة. يعني الاخبار يقدر يشكل علينا. يقول هذا قاعد اكرر. يقول هذا الحديث الناس في سعة من وجوب الاحتياط اذا ما تعلم. والاخبار يقول انا اجيب رواية تدل على وجوب الاحتياط. تصير عالم بوجوب الاحتياط. اذا صرت عالم ما يمكن تطبق حديث السعة. فلا تقول تلك الاحاديث فيها مناقشة دلالية مناقشة سندية. لا لا. احنا هذا قاعد نحكي افرض لو تمت الدلالة والسلف. فلأجل الفرار من هذا الاشكال الاخر خلق طريق اخر للتمسك بالحديث. افيدي احسنت ايها الاخر احسنت حتى ما يرد هذا الاشكال. قال انا اطبق عليه من الحكم الواقع المجهول. ايه مولانا الحكم الواقع المجهول؟ يعني على حرمة شرب التتم الواقعية شلون اطبقها؟ هيك شوف شوف شوف اقول هيك شوف شلون اطبقها. واي حلو واي جميل احسنت ايها الاخر. يعني هيك اقوله حرمة شرب التتم لا اعلم بها، فانا في سعة من ناحيتها واذا كنت في سعة معناه الاحتياط ماذا؟ ليس بواجب. اذ لو كان واجب فانا لست بسعة من ناحيتها. احسنت ايها الاخر احسنت. انت لابد فيني تقول لي شنو احسنت احسنت احسنت شنو احبطتنا؟ يمكن الاخباري ان يجاوب. شو يقول الاخباري؟ ادلة وجوب الاحتياط تثبت وجوب الاحتياط. شو يجاوب الاخر؟ يقول صحيح تثبت وجوب الاحتياط لكن لا تحصل لي علم بالحكم الواقعي. فافرض اجبتي صحيح، الروايات تقول احتط لدينك اخوك دينك فاحتط لدينك، فهو اكثر ما تدل علينا ان الاحتياط واجب، لكن ما راح اصير عالم بحرمة شنو تسم بالحكم الواقع. فانا بعدني جاهل بحرمة تسم واقع، فما دمت جاهل اطبق الحديث على ما اجهله فهو الحكم الواقع. لا الاحاديث هاي تقول لي الناس في سعة من الحكم الواقعي اللي يجهلون. ما دمت تجهل بالحكم الواقعي انت ماذا انت؟ انت ماذا انت؟ في سعة. فاحاديث الاحتياط شنو شو تقول لي؟ اقصى ما تقول لي احتياط واجب، لكن ما تدل على انه انا فرق عالم بالحكم. فمنافات حينئذ ما موجودة وين؟ في البين. قد يقال لكن هو الاخر قال فتأمل او فتحن لعله اشارة المنافات ماذا بعد موجودة. يعني يمكن الاخبار يجي ليش يقول صحيح انت ما صرت حالم بالحكم الواقع، صحيح ما صرت حالم، بس حديث الساعة شي يقول لي انت في ساعة يعني من الحرمة الواقعية، يعني الاحتياط ليس بواجب. حينئذ اقول اخبار الاحتياط تثبت وجوب الاحتياط وقد مفروض نفاه حديث الساعة، بالتالي المنافات بهالمقدار ما تبدأ بحسب الظاهر بعده ماذا موجودة، فلعله اشار الى ذلك. ومنها قوله الناس في سعة، هاي شلون نقراها؟ سعتين يو نقراها ماذا اذا قلناها سعتين؟ ما اعرابها شي يصير معنى ما مو اعرابها معناها شي يصير ظرفية زمانية يصير معناها، يعني يصير الناس في سعة مدة عدم علمه مدة عدم علمه. واذا قريناها لا مضاف ومضاف اليه يعني شلون يصير اسم موصول بعد، يعني هيك يصير الناس في سعة ما لا يعني في سعة الذي لا يعلمون هيك يصير. فلذلك هو شوف الاخر شي يقول الاخر شوف شي يقول يريد يشير الى كلا الاحتمالين. شوف شي يقول فهم في سعة في سعة ما لم يعلم هذا اشارة الى يا احتمال الذي انا اذكرته موصولي الاحتمال الثاني، فيريد يشير الى احتمال الاول ثلاثية ثمانية او ما دام لم يعلم اشار الاحتمال الاول او ما دام لم يعلم وجوبه او حرمته. شوف الان هو وين يطبق الحديث الاخر؟ يطبق على الحرمه الواقعيه ترى، مو على وجوب الاحتمال كما قال الشيخ الانصاري حتى ما يقع في الاشكال. ومن الواضح، يريد شوف تقريب الاستدلال، ان هذا الحديث شو يقول؟ بالي انت في سعه من ناحيه الشيء اللي ما تعلمه. اذا كان الاحتياط واجب يعني انا لسه في سعه من ناحيه حرمه شرب التتن الواقعيه اللي اجهلها. ومن الواضح انه لو كان الاحتياط واجبا لما كانوا في سعه اصلا، يعني من ناحيه ذات حكم الواقع اللي اجهله. فيعارض به ما دل على وجوده، يعني هذا الحديث يصير معارض علما لما دل على وجوب الاحتياط، يعني بالتالي يقف امام دليل وجوب الاحتياط وينفي وجوب الاحتياط. اقول بخلاف على تقريب الشيخ الانصاري، على تقريب الشيخ الانصاري بعد هذا الحديث لا يقف امام دليل وجوب. ليش ما يقف؟ ليش ما يقف؟ لان هذا الحديث يقول اذا ما تعلم بوجوب الاحتياط، على تقريب الشيخ الانصاري يطبق على وجوب الاحتياط، يقول اذا ما تعلم دليل الاخبار يورثي العلم. فاذا اورث لي العلم حديث الساعة بعد شيء يقول في امان الله، انا اقول انت في ساعة اذا ما تعلم، واذا علمت في وجوب الاحتياط انا اقول في امان الله. فلذلك دليل الاخبار يصير شنو؟ رافع لموضوع هذا الحديث. هذا على تقريب الشيخ الانصاري، ولذلك الشيخ الانصاري اعترف انه قال ما ينكر التلسك لهذا الحديث، يعني دليل الاخباري يورث العلم بوجوب الاحتياط. فلذلك الشيخ الاخر طبق جل تعليما الان سمع بعد شوي يجي يصرح على الحكم الواقعي، قال على ان الحديث يقول انت في سعه من الشيء الذي ما تعلمه وانا اطبقه على الوجوب الواقعي، وجوب الواقعي ما علمه فانا في سعه منه. ولا تقول انه دليل وجوب الاحتياط يثبت وجوب الاحتياط. اجبنا على انه دليل وجوب الاحتياط يورث العلم بالوجوب الواقعي، اقصى ما هناك يثبت وجوب الاحتياط تصير معارضه وانه مقدم يصير. لا يقال شوف هذا كله يريد بين المطلب، قد علم به وجوب الاحتياط، به يعني دائما به بما دل على وجوبه، وهو اجدال العبارة الآخر. فيعارض بهذا حديث السعة، ماذا يعارض؟ ما دل على وجوب الاحتياط. لا يقال قد علم به وجوب الاحتياط، يعني بما دل على وجوب الاحتياط وهو دليل اخباري اعلم وجوب الاحتياط فحديث السعة سوف يقول في امان الله، لان انا اقول الناس في سعة الى ما يعلمون، ودليل الاخبار يثبت العلم بوجوب الاحتياط. فشن جابت نقول لك احنا نطبق الحديث علينا لا على وجوب الاحتياط، بل نطبق علينا على الحكم الواقع. فانه يقال لم يعلم الوجوب او الحرمة بعد، يعني بسبب دليل وجوب الاحتياط نفس الحرمة الواقعية ما صارت معلومة حتى ما اتمكن من تطبيق الحديث عليها، الذي صرت عالم به وجوب الاحتياط وانا ما اطبق الحديث على وجوب الاحتياط كما فعل شيخنا الانصاري حتى يقع في الاشكال. فانه يقال لم يعلم الوجوب او الحرمة بعد، يعني شنو يعني استبدل الوجوب؟ هذا ما بنعاني بالوجوب والحرمة حتى ما يمكن تطبيق حديث الساعة على الوجوب والحرمة. فاذا ما اعلم بالوجوب والحرمة بسبب دليل وجوب الاحتياط فكيف يقع في ضيق الاحتياط من اجله، يعني من اجل شنو؟ ذات الوجوب او الحرمة الواقعي، ما دمت عالم به غير عالم به فانا في سعة لست في ضيق من ناحية بل في سعة، يعني ما يجب علي الاحتياط. فكيف يقع في ضيق الاحتياط من اجله، يعني من اجل ذات الحكم الواقعي ما دمت لا اعلم به فانا في سعة منه بعد ما اقع في غير. فاذا على هذا الاساس يعني يمكن تطبيق حديث السعة وان دل جاءنا دليل وجوب الاحتياط للاخباري مع ذلك يمكن تطبيق حديث الساعه. ليش؟ لان ادل انا لا اعلم بالوجوب الواقعي، فانا في سعه من ناحيته، فكيف يقع في ضيق الاحتياط من اجله؟ بحسب المعنى شو احسن يرجع للوجوب او الحرمة، ذاك احسن يرجع. بل نعم لو كان الاحتياط واجبا نفسيا، يقول بل لو قلنا الاحتياط واجب نفسي، مو واجب ماذا؟ طريقي، كان وقوعهم في ضيقه بعد العلم بوجوبه. اذا قلنا الاحتياط في نفسه واجب، اذا قلنا في نفسه واجب يكون علينا من نطبق الحديث الناس في ساعات بعد، مو على الوجوب الواقعي والحرمة الواقعية، عليه نطبقه. يعني هو نحتمل واجب نفسي ونحتمل ليس بواجب، فنطبق الحديث عليه كما فعل شيخنا الأنصاري. لكن فإذا أريد أن نطبق الحديث عليه يجي الإشكال، نقول يجي الإشكال. ليش؟ لأن حديث إذا أريد أن نطبقه على وجوب الاحتياط نقول وجوب الاحتياط ماذا؟ إذا لم نعلم به نحن في عمل الدليل الإخباري يقول أنا علمك بوجوب الاحتياط، لكن يقول الشيخ الأنصاري وجوب الاحتياط ليس وجوب نفسي حتى يمكن نطبق الحديث عليه. اذا واجب من باب طريق علما الى الى الى الشيء يسمونه الى الشيء يسمونه علما الى الواقع، فالمناطق اللي نطبق الحديث على الواقع شنو؟ ما نشغل بوجوب الاحتياط. نعم لو كان احتياط واجب نفسي كان وقوعهم، يعني وقوع العباد وقوع المكلفين في ضيقه، يعني في ضيق الاحتياط بعد العلم بوجوب الاحتياط، كان دليل الاحتياط دليل الاخباري يورث لنا العلم بوجوب الاحتياط، فالضيق من ناحية الاحتياط يصير بعد العلم به ما بيبحث، لكنه عرفت ان وجوبه كان طريقيا، يعني طريقي يعني شنو؟ لاجل ان لا يقعوا في مخالفة الواجب او الحرام احيانا، يعني واجب الاحتياط حتى الانسان ما يقع في مخالفة الواجب في بعض الاحيان او مخالفة الحرام، فاذا كان كذلك الحديث يكون مطبق عليه من حينئذ، الحديث يكون مطبق عليه من حينئذ على الوجوب الواقعي، فاذا انطبق على الوجوب الواقعي نقول حينئذ الوجوب الواقعي انا في صحة منه ما دمت ماذا؟ لا اعلم به، يعني لا اعلم ماذا؟ بالوجوب الواقعي. فاذا في سعه يعني يتبع وجوب الاحتياط، فاذا الاحتياط واجب يعني لست في سعه، فيصير هالحديث واقف امام دليل، واقف امام دليل اخباري، لا انه يخنع ويضمحل امامه كما لو ردنا نطبق هذا الحديث علما على دليل على نفس وجوب الاحتياط. فافهم لعله اشاره، كما ادري هذا الذي راح ابينه لعله غير الذي اشرحت ماذا فيما سبق، فاتهم لعله اشارة الى انه حتى لو قلنا وجوب الاحتياط ماذا؟ طريقي وليس ماذا؟ بنفسي. فاذا على هذا الاساس في مثل هذه الحالة بالتالي هذا الحديث ما يمكن التمسك به. ليش؟ لان تصير معارضة بينه وبين دليل الاخبار. صحيح لا يخنع لا يزول امام دليل الاخبار، لكن معارضة موجودة بعد، فما راح نستفيد منه شيء، ما راح نستفيد منه شيء، هذا الحديث ما نستفيد منه شيء. ليش؟ لان هذا الحديث ماذا؟ يثبت لعدم وجوب الاحتياط ما دمت لا اعلم بالحكم الواقعي، دليل الاخباري يثبت وجوب الاحتياط. معارضة الصحيح معارضة، واو هذا مطلب اخر ما اكفه مرجح معه، فمعارضة الصحيح. هو اعترض ما في الاخر دي بذل معارضة، هو اعترض ما في الرجال، وهو غرضا من اول هذا. شوف هو لما نقرأنا الحديث ايش قال؟ قال فيعارض به ما دل على وجوبه، يعني راح يصير هذا الحديث معارض لذا، إذا صار معارضة بينهما، إذا ما رح نستفيد يعني من هذا الحديث شيء. أنت تجيب لنا فرد حديث الذي لا يقد الدليل الإخباري أمامه، بعد الإخباري لا يكون معارض له. ومنها قوله كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي، نرجعه إلى غد إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.